ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة، والإمام يخطب لأنه يجلب النوم فيفوت استماع الخطيب الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء. الاحتباء هو أن يجمع الإنسان فخذيه إلى بطنه، ويجمع كذلك ساقيه ويربطهما بشيء، فممكن يربط نفسه بحبل أو يربط نفسه بغطرة، وهذه الهيئة يعني تجلب النعاس. وثياب الناس في القديم ما كانت إلا إزار ورداء، فلو ربط نفسه على هذه الهيئة يكون يخشى منه ينام فتنكشف عورته. فلذلك نهى الإسلام عن ذلك في يوم الجمعة، وذلك لكثرة الناس ويعني وجود الإنسان في المسجد. والمراد من الجمعة أن ينتبه الإنسان للخطيب، لأنها موعظة ورسالة، فينبغي على المستمعون المصلون أن ينتبهوا لها ويستفيدوا منها. فإذا احتبى الإنسان في الصلاة في يوم الجمعة فهذا مدعاه للنوم، فيفوت عليه شيء كثير مما يقوله الخطيب ولا يعيه. والمقصود أن الإنسان يعتبر ويتعظ ويستفيد من الخطبة. ثم الأمر الثاني، احتمال كبير انكشاف العورة، وهذا محرم. أما إذا لم يكن هذا ولا ذاك، يعني الإنسان منتبه ويلبس ثيابا لا يمكن العورة تظهر، أو يلبس سروال تحت الثياب أو ما شابه ذلك، واحتبى وهو منتبه، قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه: لا مانع من هذا إذا انتفت هذه المحذورات أو انتفت هذه العلة، والله أعلم. قال النبي عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة، نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وهذا يدلك على أن النهي للكراهة ليس للتحريم، نهي للكراهة إذا انتفت هذه الأمور. أما إذا خشي منها ظهور العورة لا شك أن يكون محرم، لا شك أن يكون محرما. باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم هذه الأيام المباركة، ويكتب لنا ولكم فيها في هذا العام حجا مبرورا موفقا ميسرا بكرم يا ذا الجلال والإكرام. قالت أم سلمة رضي الله عنها: قال صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره حتى شيئا حتى يضحي، رواه مسلم. هذا في حق من أراد أن يضحي عن نفسه أو أراد أن يضحي عن غيره. يعني أنت الآن رب أسرة تريد أن تذبح ضحية عنك، أو تذبح ضحية مثلا بوصية، والدك كان أوصاك: يا بني اذبح لي ضحية كل عام. فجئت تذبح هذه الضحية عن الوالد رحمة الله عليه، صدق له. فهذا الذي يضحي يسن له ألا يأخذ من شعره ولا من ظفره، وفي رواية: ولا بشره، يعني شيء من بشرته لا يأخذ منها شيئا، لا يقلم أظفار ولا شعر رأسه ولا شعر لحيته ولا شعر إبطه ولا شعر العانة، لا يأخذ منه شيئا إذا أهل هلال ذي الحجة إلى أن يضحي، من يوم واحد ذي الحجة إلى أن يعني يتم الذبح يوم العيد، والذبح يمتد ثلاث أيام العيد، ثلاث أيام التشريق كلها، أول يوم وثلاث أيام بعده. فإذا ذبح الإنسان أول يوم خلاص بعد الذبح له أن يأخذ شعره ويقلم ظفره وما شابه ذلك. إذا آخر الذبح الثاني يوم جائز، ولكن لا يأخذ شيئا من شعره ولا من ظفره حتى يضحي، حتى يضحي. وهل أهل البيت جميعا، يعني أنت في البيت أو أنا في البيت إن شاء الله وقدر بإذن تعالى ستذبح أضحية، هل الزوجة لا تأخذ كذلك من شعرها ولا من أظفارها؟ والأولاد لا، إنما رب الأسرة الذي يضحي. من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، حتى يضحي. بعض العلم قالوا الحكمة في ذلك حتى يشابه ويشارك المقيمون الحجاج في شيء من الشعيرة. قالوا لأن الحاج إذا أحرم بالحج أو بالعمرة يحرم عليه أن يقلم ظفرا أو يأخذ شعرا إلى أن ينتهي من النسك. قالوا فكذلك أراد الإسلام أن يعني يشعرك بالمشاركة، بمشاركة هذه العبادة الجليلة في هذه الأيام من أول يوم ذي الحجة، أول واحد أول يوم من أول أيام ذي الحجة إلى يوم عشرة، وهذا اليوم يوم العاشر تكون فيه أعظم أعمال الحج، يعني في الغالب يكون بها قد تم الحج ولم يبقى إلا الرمي والمبيد بالمزدلفة. قال من عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وفتلت قلائده بيدي وأرسل به إلى الحرم ولم يحرم عليه شيء. يعني لو أن إنسان أهدى شيئا إلى بيت الله الحرام وأرسل هذا الشيء فلا يأخذ، لا يحرم عليه تقليم الأظفار ولا يعني حلق شيء من شعره ولا شيء. والذي يحرم عليه أو الذي يمنع، لأن كلمة يحرم فيها نزاع بين أهل العلم، هو النهي للتحريم أم نهي للكراهة؟ ولعل الراجح أنه للكراهة ليس للتحريم. يعني إذا قدر وأخالف أحد وأخذ شيئا من ظفره ماذا عليه؟ لا شيء عليه إلا أن يستغفر ويمسك عن شعره وأظفاره إلى أن يذبح أضحية. وهذه الأضاحي فيها أجر عظيم، فهي اتباع وإحياء لسنة رسول الله محمد وكذلك سنة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى ففديناه بذبح عظيم. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستشرف الأضاحي، يعني تنظر إلى أضحية جميلة جيدة، نستشرف الأذن والعين، ونهانا أن نضحي بأعب الأعور بالعوراء البين عورها. قال أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة والكسير التي لا تنقي، والمريضة البين مرضها. فهذه الأربع وقياسا عليها ما هو أشد منها يتحرم في الأضاحي. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يبلغنا وإياكم هذه الأيام المباركة يا رب على أحسن حال، ويكون قد ألف الله بين قلوب المسلمين وفتح لنا باب العمرة والحج من عنده، ونسأل الله رضاه الجنة ونعوذ به من سخطه والنار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.